ما حضرت الدرس؟ ايش قلنا؟ الاطعام صالح يطعم هنا عن كل يوم مسكينا. ها؟ لا المرأة لا يرجى برؤ. اي نعم يطعم عن كل يوم مسكين. ألم نقل يسقط يا شيخ؟ لا لا ما يسقط، يطعم عن كل يوم مسكين. طيب، وإذا كان المرض يرجى برؤه ولكنه استمر به حتى مات. عبد الرحمن يعني يجوز أن يصام عنه؟ انتبه، مرض يرجى برؤه لكن استمر به حتى مات، هذا لا شيء عليه. لا شيء عليه، لماذا؟ لأن فرض هذا أن يقضي أياماً بدل الأيام التي أفطر ولكنه لم يدركها. طيب، وإذا كان مريض مرض يرجى برؤه ولكنه وشوفي من المرض ولكنه أخر القضاء فمات. فؤاد يصوم عنه ولي. إذن يتنزل الحديث على هذا لأن القسمين الأولين ليس فيهما صيام. طيب، فإن أبى الولي أن يصوم فإنه لا إثم عليه ويطعم من تركته عن كل يوم مسكين. هذا الصوم، بقي الزكاة. الزكاة لا شك أنها تقضى عن الميت إذا مات وهو لم يؤد الزكاة التي وجبت عليه، فإنها دين في تركته يقضى قبل الميراث وقبل الوصية. الحج كما سمعت أنه يحج عنه في حال حياته إذا كان عاجزاً عجزاً لا يرجى برؤه. طيب، هل يصام عن من كان عاجزاً عجزاً لا يرجى برؤه في حال الحياة؟ لا لا، إذن ليس كالحج، وإنما قلنا لا وليس كالحج لأن له بدلاً وهو الإطعام. طيب، نعم نعم سليم. بعض الأحيان يا شيخ المريض يمر عليه يمر على حالة وهي لو أنها ما أكثر زمانها. إيش؟ أقول بعض الأحيان المريض يمر على حالة في الصلاة يصير حال، بعض الأحيان يغيب ذكره وبعض الأحيان يحضر هو في نفس الصلاة. إي نعم. إيش يصير يا شيخ؟ يعيد الصلاة ما بعد اللي من الشيخ؟ إي نعم إي نعم. إذا غاب مثلاً هذا لابد يعني ما يخالف إذا غاب وذهل يعيد الصلاة. أما إذا كان ذهوله خفيفا فهذا كالنعاس، لا يبطل الصلاة. نعم، غفر الله عليك يا شيخ. شخص كان لا يستطيع السفر إلى البلاد القريبة وهكذا، ولكنه فيه علة أن رجله تكون أرجع وكذا، يعني قد يصيب بهذا الشيء، فوكل عنه شخص ليقوم مقامه في الحج، فهل يصح توكيل يا شيخ؟ إذا كان لا يستطيع أن يحج بنفسه يقول هو كذلك، ولكن هو يسافر على كل حال هذا شيء بينه وبين ربي، هذا شيء بينه وبين ربي. نعم شيخ، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث الخطعمية وبين جافلة وهي حسناء بجواز كشف الوجه يا شيخ. نعم، ما توجيهكم لهذا؟ توجيهنا أنه استدلال بالمتشابه على المحكم، لأن النصوص كثيرة تدل على وجوب ستر الوجه، وهذا مشتمل. يحتمل أن هذه المرأة جاهلة ولهذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها لأن لا ينظر إليها وهي كاشفة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجابهها بالنهي تأليفا لها، أو أن المشروع في حق المحرمة كشف الوجه فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم كشفها وصرف وجه الفضل عن رؤيتها فحصلت المصلحة دون المفسدة. وقد يكون كما قال بعضهم إن هذا إنه يرى يعني جسمها فقط الهيكل والجرم، وهذا هو أضعف الإجابات، لكن مهما كان الحديث محتمل، الحديث محتمل. وحتى لو فرض أنه دال على الجواز سلمنا جدلا